وسب أئمة المسلمين وخيارهم رحمة الله عليهم. فلا أنصح بقراءته. يقول الله عليه وهذا من يدرس الإسلام فيها سليمان عليه السلام في الجن بالإجابة المطلوبة على جواب الإسلام عليه السلام ورسوله صلى الله عليه وسلم. مرض على ذلك. نعم. هذا ليس فيه استعانة وسليمان ما استعان بأحد، إنما ذكر ذلك من باب الاختبار له، والله سبحانه وتعالى أعطاه ملكا واسعا. قال تعالى هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هو ليس مستعينا في الحقيقة، فالشبهة ساقطة من أصلها على أم رأسها كما قال شيخنا الشيخ سيد رحمه الله. بقول تعالى والملكات يصلون حوله في هذه الايه هل اطلاق حوله على الوجود وعلى الصفات وما هو صفات الغير؟ الرضاع، ارضاع المراه لولدها فيه تفصيل، اذا كانت في عصمه زوجها لا شك في وجوبه عليها، واما اذا كانت مطلقه فلا تخلو من حالين. انتبهوا لهذا الجواب يا اخوان، لانه قد يعرض لطالب العلم ويبتلى به احيانا لنفسه او يبتلى به جاره فيحتاج الى علم صحيح. لا تخلو المراه من حالين، اما تكون في عصمه زوجها او تكون يعني تكون مزوجه او مطلقه. فان كانت مزوجه فلا شك في وجوب الإرضاع عليها قول واحد. الثاني إذا كانت مطلقة لا تخلو من حالين، إما أن تكون العدة قد انقضت، وإما أن تكون العدة لم تنقض بعد. فإذا لم تنقض العدة فصح القولين في هذه المسألة أنه يجب عليها إرضاع ولدها من غير أجر، وأما إذا انقضت عدتها ففي هذه الحال لا يلزمها إرضاعه، لكن إذا أعطاها الأجر كانت هي أولى به من غيرها. بل قال ابن تيمية يجب عليها الإرضاع بعوض إذا طلبت، وإذا تبرعت فلها ذلك، لكن لا يجب عليها الإرضاع. إذا وضع السيد في المعادة فهل يصور هذا السيد أي المعادة إذا وضع منها في المعادة أيوانا هل يصور ذلك السيد أبدا في المعادة إذا وضع منها أي في المعادة في المعادة في المعادة غير واضح. نقول إذا وضع السيد في المعادة هل يصور ذلك السيد أبدا في المعادة إذا وضع منها الرضا يا عزو لأنه ما عندنا ضمير أرجع إليه إلا أنا أذكر. نحن معليش قد نجد مخرج للسؤال، لكن هل يقصد السائل هذا؟ موجود السائل؟ أنت؟ طيب قلع يعني هل يقوم السيد مقام الزوج في الأبوة؟ نعم تمام. الحديث عام. نعم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو هذه الحقوق وما بدأ في كلمتين؟ وهل ركعتين هل ركعتان إشاء أكثر من كلمتين؟ قيام الليل هو الصلاة التي تكون في جوف الليل دون الرواتب، الرواتب لا يعد من قيام الليل. وبناء على هذا فصلاة الركعتين بعد صلاة العشاء من الراتبة وليست من قيام الليل، لكن قال بعض العلماء إذا كانت في جوف الليل بعد منتصف الليل تكون من قيام الليل، لكن الأحوط عندي أن يصلي غير هاتين الركعتين، فيصلي ركعتين ويصلي أربعة ويصلي ستة ويصلي ثمانية ويصلي عشر ويصلي ما تيسر.